الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشرذ أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان يوم الدين ما بعد. فهذا هو الحديث الخامس والثلاثون من أحاديث الأربعون النووية للإمام النووي رحمه الله. وقد نقل فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. هذه ست جمل كلها تتعلق بما ينبغي أن يراعيه المسلم في معاملة أخيه وكلها من المنهيات كما سيأتي إلا الأخير في قول يكونوا عباد الله إخوانا. ثم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. وهذا ثاني ما تضمنه الحديث من بيان عقد الأخوة بين المسلمين وما يترتب على عقد الأخوة، فذكر أربعة أمور تترتب على عقد الأخوة وكلها جاءت منفية: لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. ثم ثالث ما تضمن الحديث بيان التقوى موضعا، فقال التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. والجملة الرابعة التي أو الأمر الرابع الذي تضمنه الحديث بيان حرمة المسلم على بيان حرمة المسلم، فقال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. إذن هذا الحديث دائر في بيان ما يصلح به الوصل بين الناس من أهل الإسلام وما يكون ضمانة لصلاح أحوالهم وبيان حق بعضهم على بعض. فهذا الحديث دائر على هذا المعنى: إصلاح ذات البين وقطع أسباب الفساد بين أهل الإسلام. وهو حديث قال عنه المصنف رحمه الله رواه مسلم، وقد انفرد مسلم بهذا السياق، وقد جاء بعضه في البخاري من طريق الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أما هذه الرواية التي بين أيدينا فقد رواها مسلم من طريق عبد الله بن مسلمة عن داود بن قيس عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز عن أبي هريرة رضي الله عنه. و افتتح النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أو النقل عنه صلى الله عليه وسلم بالنهي عن موجبات الفساد بين الناس، موجبات الفساد بين الناس. ابتدأ الحديث بذكر ما يكون سببا لفساد ما بين الناس، قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. قوله لا في هذه الحديث كلها ناهية، فكلها للنهي، نهى عن هذه الأمور الأربعة: لا تحاسدوا، فنهى عن التحاسد، والتحاسد مأخوذ من الحسد وهو تفاعل، أي لا يتعامل بعضكم مع بعض أو لا يعامل بعضكم بعضا بالحسد. والحسد كراهية نعمة الله تعالى على الغير، هذا أجود ما قيل في تعريفه، كراهية نعمة الله تعالى على الغير، وهو أدنى مراتبه، وقد عرفه كثير من أهل العلم بأنه تمني زوال النعمة على الغير، وهذا مرتبة أعلى من الكراهية، حيث إنها كراهية وأمنية. ولذلك أي التعريفين أوسع دلالة؟ الكراهية أوسع دلالة، لأنها تكون دون تمني، يعني لو كره ولو لم يتمنى فإنه حاسد، فإذا أضاف إلى الكراهية التمني زاد شرا إلى شر. والنهي عن الحسد جاء في نصوص كثيرة، وهو في هذا الحديث جاء بصيغة المفاعلة لتأكيد هذا المعنى، أنه لا يجوز أن يكون الحسد من طرف أو من طرفين. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا، نهي عن النجش، فلا يجوز أن ينجش المسلم أخاه. والنجش هنا يشمل كل ما يثير العداوات والبغضاء، سواء كان في المعاملات المالية أو في غيرها، لأن النجش هو إثارة الأضغان والبغضاء والخصومات والشر والسوء بين المسلمين، هذا معناه العام. ويندرج فيه النجش الخاص في البيع الذي جاء النهي عنه، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، وهو الزيادة في ثمن السلعة للإضرار بالمشتري من غير إرادة شرائها، وهذا أوسع في التعريف، الزيادة في ثمن السلعة من غير إرادة الشراء، إما إضرارا بالمشتري أو نفعا للبائع. فهذا النوع من النجش هو مندرج في جملة ما نهى عنه في قوله ولا تناجشوا، فلا يختص هذا فقط بهذه الصورة، بل يشمل كل ما يثير الضغائن والكراهية والبغضاء بين المسلمين. قال ولا تباغضوا، هذا نهي عن تعاطي أسباب البغضاء والتعامل بالبغضاء، والبغض ضد الحب وهو الكره، وهذا نهي عن تعاطي الأسباب، وإلا في الكره قد يأتي في القلب دون سبب، فينبغي أن يدفع المسلم عن نفسه في قوله وعمله ومعاملته كلما يكون سببا للبغضاء. ولا تباغضوا أي تجنبوا كل ما يكون مفضيا إلى التباغض، إلى أن يبغض بعضكم بعضا. وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا المتحابون، من سلمت صدورهم من البغضاء والغل، قال الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين. وقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ويكون لا تدخل الجنة حتى تحابوا، يكون المعنى لا تدخل الجنة حتى تحابوا. وعليه يفهم معنى قولي ولا تباغضوا أي لا تتعاطوا أسباب البغضاء، فإن من خصال أهل الإيمان التواد والتراحم، وكل هذه الخصال تنتفي بالبغضاء والتباغض. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وجاء في رواية، وهي رواية مسلم: المسلمون كرجل واحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله. فهناك التحام بين أهل الإسلام يقتضي التواد والتراحم والتعاطف. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي بردة عن أبي موسى، أبي بردة بن عبد الله عن أبي عن أبي موسى قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. قال: ولا تدابروا، نهى عن التدابر، أي لا يدبر بعضكم عن بعض. والتدابر هنا أي الاختلاف والتضاد والتشتت في التوجه. سواء كان ذلك بالتدابر الحسي أو التدابر المعنوي. من التدابر الحسي والمعنوي التهاجر، أن يمنع حق أخيه المسلم بسبب شحناء بينهما، فهذا مما يدخل في التدابر المنهي عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وفي رواية: فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فهذا نوع من أنواع التدابر، التهاجر نوع من أنواع التدابر، الاختلاف نوع من أنواع التدابر. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ذكر صورة من الصور الموجبة للتباغض والتدابر، فهو كالمثال لما يحصل به ما نهي عنه سابقا. فنهى عنه بالنص، قال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. هذا خامس ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من المنهيات: لا يبع بعضكم على بيع بعض. وصورة ذلك بأن يبيع الرجل شيئا فيأتيه من يقول له: أبيعك بأقل مما باعك به فلان، أو يذهب إلى البائع ويقول: آخذها منك بأكثر مما أخذها منك فلان. وقول لا يبيع بعضكم على بيع بعض يدخل في كل أنواع المعاملات المالية، سواء كان ذلك في البيع أو كان ذلك في الإجارة، وسواء كان ذلك في عقد البيع أو في مقدمته كالسوم. فإن ذلك يتضمن الاعتداء الذي يفضي إلى الاختلاف والتدابر والتباغض والتناجش، وهو إثارة البغضة والكراهية بين والشر بين المسلمين، وأيضا التحاسد. فهذه الصورة الوقوع فيها يقع التورط فيها يجلب كل ما تقدم من المناهي، يحصل به تحاسد، يحصل به تناجش، يحصل به تباغض، يحصل به تدابر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا. وهذا الأمر بضد ما نهي عنه. ما تقدم كله من الأمور التي ينبغي أن يتخلى عنها الإنسان في سلوكه ومعاملته، فهي تخلية، مجموعها تخلية. وقول وكونوا عباد الله إخوانا تحلية، أي تعاطوا كل سبب يصيركم متآخين متحابين. فقول وكونوا عباد الله إخوانا، أي كونوا محققين للأخوة التي سببها اشتراككم في العبودية لله عز وجل. وهذه الجملة من أهل العلم قال إنها جملة اعتراضية، والمقصود بها الحث على التخلي عن تلك الصفات. ومنهم من قال إنها جملة محق جملة مقصودة يتحقق بها كمال التواصل، فالمنهيات مما يحصل به الفساد، والمأمور به هنا مما يحصل به الصلاح وزيادة الارتباط وتوثيق الصلات بين المسلمين. وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، هذا بيان لصفة الصلة بين المسلمين، فأثبت في أوله صفة الصلة بين المسلم والمسلم وأنها صلة أخوة، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وهذه الأخوة تقتضي التراحم والتعاطف والحب والود، كما تقدم في حديث النعمان بن بشير وفي حديث أبي موسى الأشعري في صفة الصلة بين أهل الإسلام. وذكر الأخوة لأن الأخوة تقتضي تعاطفا وائتلافا وانضماما وسعيا في المصلحة، وتقتضي مساواة وعدم علو بعضهم على بعض. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. هذه من مقتضيات الأخوة، انتفاء هذه الخصال. لا يظلمه أي لا يوصل إليه ظلما، سواء كان في نفسه أو في ماله أو في عرضه، ولا يخذله الظلم اعتداء، ولا يخذله ترك واجب وواجب النصرة. لا يخذله أي لا يترك نصرته، فالظلم فعل ما لا يجوز نهى عنه بقوله لا يظلمه، والخذلان ترك ما يجب ونهى عنه بقوله لا يخذله. وقوله لا يخذله أي لا يترك نصرته فيما يستطيع أن ينصره فيه، وهو إما أن يكون على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب، الوجوب العيني أو على وجه الوجوب الكفائي أو الاستحباب. وقوله ولا يكذبه أي لا يعامله بالكذب، فلا يكذب عليه في معاملة ولا غيره، ولا غيرها من معاملة المالية ولا غيرها من مما يكون بين الناس. لا يكذب عليه في خبر، ولا يكذب عليه في معاملة، ولا يحقره أي لا ينظر إليه باحتقار، لا يزدريه، لا يستخف به، لا يستعلي عليه، بل مقتضى الأخوة إزالة كل معنى من معاني العلو. وقوله لا يحقره أكده صلى الله عليه وسلم بأنه لتحقيق هذا المعنى، أي نفي الاحتقار من القلب، أن ينظر إلى المعيار الذي يتفاضل به الناس، وهو أمر خفي وهو التقوى. هذا المعيار الذي يتفاضل به الناس ويعلو به بعضهم على بعض به، وهو أمر لا يعلمه الناس، لأنه مما يكون في القلوب. قد قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا سبيل للعلم بذلك إلا بإطلاع الله عز وجل. ولذلك قال بعد نهيه عن الاحتقار، قال: ولا يحقره، قال: التقوى ها هنا، وهي معيار التفاضل بين الناس. فلا نظر إلى مال ولا إلى جاه ولا إلى نسب ولا إلى جمال صورة ولا إلى حظوة ولا إلى منصب، كل هذه لا توجب الاحتقار ولا توجب الرفعة للإنسان المطلقة. فلا يحتقر الإنسان لنزوله في نسب ولا لنزوله في جاه ولا لنزوله في منصب ولا نزوله في مال ولا نزوله في جمال ولا غير ذلك من أمور الدنيا، لأن العلو الحقيقي هو فيما قام في قلوب الخلق من تقوى الله تعالى، وهو أمر خفي. قال: التقوى ها هنا. قال الراوي: يشير إلى صدره 3 مرات، يعني كررها صلى الله عليه وسلم 3 مرات، يقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، أي في القلب، وهو أجمل ما زينت به القلوب وجملت به البواطن، أن تحقق التقوى لله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم: التقوى، أي أصلها، وإلا فإن التقوى تظهر على الجوارح وعلى القول، تظهر أثارها وثمارها على الجوارح والأقوال والأعمال، لكن في الأصل هي أمر في القلب. قال الله تعالى ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، من تقوى القلوب، إما بيانية أو تبعيضية، أي ثمرة تقوى القلوب. وقال تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي خلصها وامتحها وصفاها وأنجحها في هذا الاختبار، فكانت محققة للتقوى. فقوله صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، إشارة إلى أن الشأن في العلو بين الخلق ليس في المظاهر والأشكال والصور، إنما فيما حوته الصدور وأكنته الضمائر، وهذا أمر خفي. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية: وأعمالكم، وهي ثمرة ما في القلوب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. الباء زائدة كما قال بعض أهل اللغة، والزيادة للتوكيد. وقول بحسب أي يكفي الإنسان من الشر أن يقوم في قلبه هذا المعنى، أن يحقر أخاه المسلم، أن يزدريه، أن يتنقصه، سواء كان ازدراؤه له بسبب ديني أو بسبب دنيوي. ديني أن يحتقره لأنه صاحب معاصي فيرى لنفسه عليه فضلا، فهذا مما ينهى عنه، أو أن يحتقره لأمر دنيوي لكونه قليل مال أو قليل نسب أو قليل جاه أو ما إلى ذلك. فيكفي الإنسان من الشر، أي يكفي في اتصافه به وكونه اجتمع فيه الشر أن يكون على هذه الحال التي قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي بقية الحديث تعليق على الحديث في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.